إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 64 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب 25 من كتاب الطهارة، والذي ترجم له المؤلف صاحب المنتقى رحمه الله بقول باب الموالاة في الوضوء. والموالاة، ما هي الموالاة؟ بمعنى المتابعة. الموالاة بمعنى المتابعة، يعني أن الشيء يأتي عقب الشيء، يواليه، لا يكون بينهما فترة زمنية، أن يأتي الشيء في عقب الشيء بدون تأخير، وألا يشتغل الإنسان بين أفعال الوضوء بعمل ليس من أفعال الوضوء. هذا هو المقصود من قولهم بالموالاة. وذكر فيه حديثين، الثامن عشر بعد المئتين والتاسع عشر بعد المئتين. أما الأول فعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، شيء بيلمع قليل لأن الماء لم يصبه، فيقال عنه لمعة، لمعة المصدر لمع، يلمع لمعا، أما هذه فلمعة، في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم اسم، لم يصبها الماء. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وزاد والصلاة، أي أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد، الإمام أحمد، هذا إسناد جيد. قال: جيد. إذن الإمام أحمد رحمة الله عليه جود إسناد هذا الحديث، وستعرفون إن شاء الله حينما نتعرض لشرح الباعث الحثيث أن الجيد أعلى رتبة من الحسن، فهو بين الحسن وبين الصحيح. حينما يتردد المحدث أو الحافظ في أن يعطي الحديث درجة الصحة أو الحسن، فهو يجده أعلى رتبة من الحسن وأدنى من الصحة، فيجوده فيقول هو جيد. فقال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد. قال: جيد. وهذا الحديث هو الأصل في باب الموالاة كما ستعرفون إن شاء الله تعالى. الحديث الذي يليه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع ظفر على قدمه في قدر اللمعة يعني، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. في هذا الحديث قال له: أحسن وضوءك، لكن الحديث السابق يقول: فأمره أن يعيد الوضوء. خذوا بالكم من تفريقات الألفاظ. قال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك ذهب الرجل فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم. ولم يذكر فتوضأ يعني إيه؟ ولم يذكر فتوضأ يعني الرواية المذكورة في الباب عندكم هي رواية أحمد، أما رواية مسلم ففيها فرجع ثم صلى بدون ذكر كلمة فتوضأ. فهذه جاءت في مسند أحمد ولم تأتي كلمة فتوضأ في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. يقول الشوكاني معلقا على كلام صاحب المنتقى وحديثيه اللذين ذكرهما في الباب، قال الحديث الأول حديث خالد بن معدان يعني أعله المنذري ببقية ابن الوليد، وتعرفون أنتم أن بقية ابن الوليد كان صدوقا كثير التدليس، وخطورة تدليسه أنه يدلس تدليس التسوية، ولذلك كانوا يقولون أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. فقال أعلم المنذري ببقية ابن الوليد، وقال عن بحير وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه، وقال عن بحير وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه. وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث. هذا الحديث لو تذكرون كنا تكلمنا عنه قبل ذلك ونقلنا كلام المنذري والعلل التي أعل بها الحديث وكيف رد عليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن، ونقلنا كلام الإمام ابن القيم في نقد المنذري وفي نقد ابن حزم لتضعيفهما حديث خالد ابن بعدان، لأن كل واحد منهما المنذري ذكر عللا وابن حزم في المحلى ذكر عللا، والإمام ابن القيم كان أحيانا ينشط في مختصر أو في تهذيب السنن الذي علقه على مختصر المنذري لسنن أبي داود المسمى بتهذيب السنن، كان ينشط أحيانا ويطيل النفس ويأتي بفوائد علمية في علوم الحديث تشد إليها الرحال رحمة الله عليه. والشيخ الألباني حينما خرج الحديث في سنن أبي داود استفاد كثيرا جدا من علم الإمام ابن القيم ومن كلامه في تهذيب السنن، وذكرناه كله لو تذكرون في مجلس سابق. فقضية إعلال المنذري ببقية ابن الوليد مشكلة بقية أنه إذا عن يخاف من تدليسه، ولكنه صرح بالتحديث كما جاء ذلك في مستدرك الحاكم على الصحيحين. وقال ابن القطان والبيهقي هو مرسل. لماذا هو مرسل؟ لأنه قال عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي وفي رواية عن بعض أزواج النبي. إن كان عن بعض أصحاب النبي فأصحاب النبي كلهم عدول، فهذا لا يكون مرسلا، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير فيه بحث، قال وكأن البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوصله، وجهالة الصحابي غير قادحة لأن الصحابة جميعا عدول. يعني احنا حينما يرسل من يرسل من التابعين الإشكال في ماذا؟ لماذا يضعف العلماء الحديث المرسل؟ لأننا نخاف أن يكون قد أرسله عن يعني الذي أسقطه ليس بصحابي. لو تأكدنا أن من أسقطه التابعي صحابي يبقى الحديث صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. لكن الإشكال أن يكون من أسقطه تابعي، والإمام ابن حجر في شرح النخبة حينما بيّن أنه بدراسة استقرائية ظهر أن المرسل قد يسقط واحدا او اثنين او ثلاثة لدرجة انه قد وصل في بعض الاحيان الى سبعة. يعني هذا الارسال الذي تنظر انت تقول هو التابعي الذي اسقطه صحابي، من قال لك؟ ربما اسقط تابعيا، تقول ربما تابعي واحد، يعني هيبقى المسألة ربما اثنين ربما ثلاثة. فقال في دراسة استقرائية تتبع ذلك العلماء فوجدوا ان اكثر من اسقطهم التابعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصل العدد الى كام؟ الى سبعة. سبعة يعني اسناد اكبر من الاسناد اللي بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ سبعة. هؤلاء السبعة نحتاج ان نعلم من هم لكي نرى اقوال اهل الجرح والتعديل فيه. فاذا المرسل من قسم الضعيف لهذا السبب. لكن حينما يقول التابعي الثقة عن بعض الصحابة انتهى الامر، يقول عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وقال الحافظ فيه بحث، وكأن البحث في ذلك من جهة ان خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فوصله، فالحديث موصول. قال وجهالة الصحابي غير قادحة. ثم قال وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين، ونقلنا كلام الإمام ابن القيم وكلام ابن حزم وكلام المنذري كاملا وكلام الشيخ الألباني. تذكرون هذا ولا في انتوا بتنسوا في مجلسين اثنين؟ شايف كده الوجوه مش متيقظة كأن الكلام بينسى، ذكرنا الله وإياكم. ثم قال الشوكاني وحديث عمر بعد أن تكلم عن حديث خالد بن معدان وبين أن الحديث صحيح. وها هو الإمام أحمد يقول جيد إسناده جيد. فقال حديث عمر قد قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب أيضا. قال وفي الباب عن أنس مرفوعا عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني، وقد تقدم لفظه هنالك أيضا. حديث أنس لو تذكرونه سبق في متن المنتقى، يعني لم يذكر في الشرح وإنما ذكره صاحب المنتقى نفسه. واضح يا إخوانا؟ حديث أنس ابن مالك ذكره صاحب المنتقى، هو حديث صحيح. ثم قال لكي يبين فقه الحديث، قال والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار، يعني هذا المقدار كان على ظهر قدمه. فإن لم يكن الموالاة واجبة، إن لم تكن الموالاة واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له ارجع فاغسل مكان ما تركت، أو اغسل على بالكثير أو اغسل القدم التي تركت فيها شيئا. لكنه حينما يقول له ويأمره بإعادة الوضوء دل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يجزئه أن يذهب لغسل ذلك المطروك، بل ولا يجزئه أن يغسل القدمين، بل عليه أن يعيد الوضوء من بدايته. فهذا يدل على ماذا؟ على ما هو الذي أسقطه الرجل؟ أسقط ماذا؟ الموالاة، لأن العضو جف، فلما نشف جف إذن لابد من أن يستأنف العمل من أوله. فقال الحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار اللي هو اللمعة. والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة، لأنه أمره فيه بالإحسان، أمره أن يحسن وضوءه، والإحسان لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة. والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو، يعني لو ذهب وأسبغ ذلك العضو وأفاض عليه الماء وغسل المكان الذي تركه فهذا يكفيه، هذا هو الإحسان. قال وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان. فقال الشوكاني فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة. لماذا؟ قال لأن الأمر بالإعادة للوضوء كاملا للإخلال بها بترك اللمعة يعني لما ترك اللمعة أخل بالوضوء، فيجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا. استفدنا هذا من حديث خالد ابن معدان، قال وهو قول الأوزاعي ومالك وأحمد ابن حنبل، يعني الذي قال بهذا الكلام من الأوزاعي ومالك وأحمد ابن حنبل والشافعي في قول الله. يبقى الحديث الأول يدل على قول من قال بوجوب الموالاة. قال والحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب، وهم العترة، وبينا من هم العترة قبل ذلك، وأبو حنيفة والشافعي في قول له. والتمسك لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لو صح هذا الحديث لكان أقوى في الاستدلال مما سبق. قال والتمسك لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر، وهو حديث ضعيف سبق أن ذكرناه في خلال شرح أحاديث سابقة، بحديث ابن عمر وكذلك حديث أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال التمسك لوجوب الموالاة بهذا الحديث أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في الباب، لولا أنه غير صالح للاحتجاج، مع أني أرى أن الاستدلال بحديث خالد بن معدان أقوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالإعادة، فهذا الحديث محتمل، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وأبي بن كعب أنه توضأ على الولاء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا كيف يكون أظهر من التمسك بحديث خالد بن معدان، وخالد بن معدان حديثه فصل في المسألة لا يحتمل أبدا. والشوكاني سيلمح إلى هذا فيما بعد، يقول ربما استدرك على نفسه فيقول رحمة الله عليه والتمسك لوجوب الوضوء لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأبي بن كعب أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في الباب، لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان، لا سيما زيادة قوله لا يقبل الله الصلاة إلا به لا يصح، وقد روي بلفظ هذا الذي افترض الله عليكم بعد أن توضأ مرة، ولكنه قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث واهن منكر ضعيف، وقال مرة لا أصل له وامتنع من قراءته، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، قال الحافظ ابن حجر يعني في التلخيص ولم يروه مالك قط، يعني الدارقطني رواه في غرائب الإمام مالك، فاستدرك عليه الحافظ في التلخيص بقوله ولم يروه مالك قط، وروي بلفظ هذا وضوء لا يقبل الله غيره، أخرجه ابن السكن في صحيحه من حديث أنس. قال وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته للاحتجاج، يعني هب أن هذا الحديث صحيح، هل يصلح مستندا لمن قال بالموالاة بوجوب الموالاة لو صح هذا الحديث؟ قال وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة أي في قول هذا وضوء لا يقبل الله غيره، بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل، إلى ذات الفعل مجردة عن الهيئة والزمان، وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد. يعني حينما يشير النبي صلى الله عليه وسلم أو يشير القائل إلى عمل معين، هذا العمل الذي يشار إليه هذا العمل فيه ذات قائمة التي هي الوضوء، ذات الوضوء بأفعال الوضوء على هيئة معينة في زمان معين في ظروف معينة في ملابسات معينة وهكذا، فقال الإشارة هي إلى ذات الفعل، هل الإشارة إلى كل هذا أم إلى ذات الفعل فقط؟ إن قلنا إلى جميع الملابسات للزم من ذلك أمور لم يقل بها أحد من الفقهاء، واضح؟ وإلا للزم أننا نقول ساعة إذن لو صح الحديث هذا الوضوء لا يصح الوضوء إلا بهذه الكيفية، بهذا الترتيب في ذلك الوقت لو كان قبل الظهر او بعد الظهر، مثل ما يقول مثلا عن الصلاة لا يقبل الله صلاة الا كهذه، تكون في وقت وهكذا. قال ولم يقل به احد على الاطلاق. الكلام هنا بحاجة الى بسط في مسألة الحكم في الموالاة، وهذا يعني من القليل الذي احنا لا نخرج عن الكتاب الا قليلا، لان الامر يعني في حاجة الى شيء من البسط شيئا ما بدون تطويل. العلماء اختلفوا على ثلاثة اقوال في الموالاة، ورجعوا في ذلك مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. أقوال العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في الموالاة. القول الأول، سنذكر كل قول ودليله. القول الأول عدم الوجوب مطلقا، لا تجب الموالاة مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وهو القول الجديد للإمام الشافعي. استدلوا بما رواه البخاري وغيره من حديث ميمونة، وهو وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيميني على شمالي فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. هذا الحديث متفق عليه ورواه الإمام البخاري ومسلم. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري، له شرح اسمه فتح الباري ولم يتمه، وصل إلى كتاب الجنائز وهو من الكتب الطيبة، ويكفي أن شرحه لقضايا الاعتقاد ستكون على مذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن رجب في فتح الباري: ووجه الاستدلال على جواز تفريق الوضوء أنه فصل بين تطهير رأسه وقدميه بالإفراغ على جسده ثم التنحي من مقامه. طبعا هذا الحديث سنبين، يعني الآن بينا وجه الاستدلال به، رد المخالف عليه سيذكر فيما بعد، ولكن نحن الآن نذكر الدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الاغتسال تنحى ثم غسل قدميه. هذا التنحي كان يعد كسرا لمسألة الموالاة، لأنه تنحى ثم غسل قدميه، وقبل ذلك أفاض على جسمه الماء كله. فيقولون وجه الاستدلال أنه فرق أعمال الوضوء وجعل غسل البدن بين أعضاء الوضوء. واستدلوا كذلك بما رواه عمر، اللي هو الحديث الثاني في الباب الذي قال عنه الإمام الشوكاني أنه عمدة من قال بعدم وجوب الموالاة، وبما رواه عمر من أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمي الحديث، وموضع الشاهد فيه وقوله فأحسن وضوءك، حيث قال بعض أهل العلم فيه دليل على عدم وجوب إعادة الوضوء، لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو. وبه هذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، كما جاء ذلك في نيل الأوطار. كذلك استدلوا بفعل ابن عمر وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا سلسلة أصح الأسانيد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي بجنازة ليصلي عليها حتى دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه، ثم صلى على الجنازة، يعني توضأ في السوق ومسح على خفيه في المسجد. يقول الإمام الشافعي في الأم: وهذا غير متابعة للوضوء، ولعله قد جف وضوءه وقد يجف فيما هو أقل مما بين السوق والمسجد مسافة طويلة، ولكن هل فعل ابن عمر يعد حجة في مقابلة حديث خالد بن معدان؟ هذه القضية. قال ابن المنذر في الأوسط بعد أن نقل هذا الكلام والأدلة قال: كذلك نقول، لأن الله أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا يعني على الموالاة، أو فرق بينها أو تأخر. وليس على من جعل حد ذلك الجفوف اللي هو أن تجف يعني أو تنشف، ليس على من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. يعني الذين يقولون لا بد من الموالاة، نقول لهم ما هو الحد الفاصل بين الموالاة وغيرها؟ يقولون الجفاف، أن ينشف العضو. قال هذا أمر يختلف لأنه ليس ثابتا، فيختلف من مكان إلى مكان ومن الشتاء إلى الصيف وهكذا. هذا هو القول الأول بأدلته. القول الثاني وهو القول بوجوب الموالاة مطلقا، وهو عكس الأول، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد كما يذكره عنه المنتسبون إليه، وهو قول الإمام الشافعي في القديم، القول بوجوب الموالاة مطلقا عكس القول الأول. واستدلوا له بحديث خالد بن معدان، والحديث دليل صريح على وجوب الموالاة، لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا إذا كانت الموالاة إيه؟ واجبة. واضح؟ وأما حديث عمر، إذن هم استدلوا بحديث خالد بن معدان ثم كروا بنقد أدلة القول الأول. أما حديث عمر في مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بإحسان الوضوء ولم يأمره بالإعادة. وأما حديث عمر في مسلم ففيه بحث خلاصته استدلال الفريق الأول به على عدم وجوب الموالاة في غير موضعه لأسباب. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، قال البزار لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه، يعني والصواب وقفوا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي النكت الظراف على تحفة الأشراف للمزي قال الحافظ ابن حجر وقد أعل بعض الحفاظ صحته، فقد نقل الدقاق الأصبهاني الحافظ عن أبي علي النيسابوري أن هذا الحديث مما عيب على مسلم إخراجه، وقال الصواب ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، يعني ذكر الحديث وقال قال أبو علي هذا هو المحفوظ. وحديث معقل الذي حديث عمر بن الخطاب في صحيح الإمام مسلم من حديث معقل، قال وحديث معقل خطأ لم يتابع عليه، ويقصد بحديث معقل رواية مسلم لأن إسنادها كالتالي، الإسناد في مسلم كالتالي: حدثني سلمة ابن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر، ثم رواية أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس وقد عنعن ولم يذكر السماع هنا من جابر، وهذا مما أخذ على الإمام مسلم في صحيحه. أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قلنا وخالف أبو الزبير أبا سفيان طلحة ابن نافع فرواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أبي سفيان موقوفة على عمر، رأى عمر رجلا يفعل كذا فقال له عمر. أما صحيح مسلم ففي أن الذي قال ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان صدوق وروايته نسخة من كتاب. أما أبو الزبير فهو محمد ابن مسلم مشهور بالتدليس عن جابر وقد عنعن في الإسناد، ولكن هذا الكلام يجعلنا نخوض في أسانيد الصحيح، وهو أمر مرفوض. وإن كان قد تكلم بعض أهل العلم القدامى، إلا أن المحققين يقولون إن مسلم أعلم بما يفعل، ولذلك جاء بعض أهل العلم لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم بشواهد. إذن الإمام مسلم رحمة الله عليه حينما يأتي بإسناد كهذا في مغمز لابد وأن يكون للحديث شواهد أخرى تجعله يمرر هذا الإسناد، فقلبه حينئذ يطمئن لأن يضع الحديث في الصحيح. ورجعوا ما كتبه الشيخ الأثيوبي في شرح صحيح الإمام مسلم في مناقشة هؤلاء ومناقشة الحافظ ابن حجر ومناقشة من قبل الحافظ ابن حجر. فهيبة الصحيح تجعل الكثيرين يحجمون عن الخوض في هذا الأمر. ولكن الأئمة السابقون بعضهم نقد، ولكن هل سلم لهم النقد؟ لو سلم لهم لكان على العين وعلى الرأس، ونحن ننقل هذا وننقل ذلك. والحديث صح موقوفا وصح مرفوعا كذلك، صح موقوفا على عمر وصح في صحيح الإمام مسلم موقوف. ولكن الإشكال لفظ الموقوف ليس فيه حجة لمن استدل به على عدم وجوب الموالاة، بل على العكس، لأنه قال في الموقوف ارجع فأعد الوضوء، فهذا يجعلنا نفسر المرفوع بناء على الموقوف، لأن عمر بن الخطاب وقاف عند حدود ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء والرجل أعاد الوضوء، ففهم الصحابي أن قول النبي أحسن الوضوء بمعنى الإعادة. وعمر لما رأى رجلا على قدمه لمعة قال اذهب فأعد الوضوء، فالصحابي فهم هذا فذهب ليحسن الوضوء فأعاده، وعمر بن الخطاب فهم كذلك هذا فأمر رجلا آخر. وفهم الصحابة والراوي بالذات أدرى بمرويه من غيره، فما بالكم إن كان الفاروق عمر رضي الله عنه. واضح يا أخوانا؟ ولذلك قال الخطابي ظاهر معنى الحديث إعادة الوضوء في تمام، ولو كان تفريقه جاهزا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع، أو كان يأمره بإسالة الماء في مقامه ذلك، وألا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ فيه كما جاء في عون المعبود. وأما الجواب عن استدلال الأولين، يبقى إيه إذن استدلالهم بحديث عمر لا حجة فيه، إذن عندهم حديث ميمونة، حديث الاغتسال، فاكرينه ولا نسيتوه؟ وأما الجواب عن استدلال الفريق الأول الذين يقولون بعدم وجوب الموالاة مطلقا، الجواب عن استدلالهم بحديث ميمونة نقول قال الإمام ابن رجب في شرح البخاري وفرق أحمد بين الوضوء والغسل، هذا الحديث في الغسل ونحن نتكلم عن الوضوء. فلما كان الغسل قد فرق بين أعضاء الوضوء بالغسل ببعض أعضاء الغسل، فهذه هي طبيعة الغسل، واضح؟ فهذه هي طبيعة الغسل. قال وفرق أحمد بين الوضوء والغسل بأن الله أمر في الوضوء بغسل أعضاء معدودة معطوف بعضها على بعض، فوجب غسلها مرتبا متواليا كما يجب الترتيب، فإنه أمر فيه بالتطهر كما يجب الترتيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالتطهر، وهو حاصل بغسل البدن على أي وجه كان. واستدل لإعادة الوضوء بأن عمر رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة لم يغسلها فأمره بإعادة الوضوء. فإذن حديث عمر ليس حجة لهم بل انقلب عليهم، وحديث السيدة ميمونة لا علاقة له بالوضوء منفردا، وإنما هو علاقته بماذا؟ بالغسل. القول الثالث وهو الوجوب مع الذكر ومع القدرة، يبقى القول الأول عدم الوجوب مطلقا، القول الثاني الوجوب مطلقا، القول الثالث وسط، الوجوب مع الذكر ومع القدرة، وتسقط الموالاة مع النسيان، ومع الذكر عند وجود القدرة، واخدين بقى عند وجود العذر. يبقى معنى ذلك ان يشترط لوجوب الموالاة شرطان، ان اكون متذكرا لست ناسيا، فان نسيت فالنسيان مرفوع عن صاحبه المؤاخذة، واضح؟ وكذلك ان كنت معذورا فالمعذور كذلك ايه مرفوع عنه المؤاخذة، واضح؟ ما لم يتفاحش التفاوت، وهذا مذهب المالكية. قال الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع مثل أن يكون يمثل لهذه الحالة، وهو القول الأصح والأرجح العمل بكل الأدلة، مثل أن يكون بأحد أعضائي حائل يمنع وصول الماء، كالبوية مثلا بيتوضأ وجد على شيء في جسمه من أعضاء الوضوء بوية، فاشتغل بإزالتها فترك الوضوء وبيغسلها لغاية ما يدوبها فإنه لا يضر. وهكذا لو نفذ الماء وجعل يستخرجه من البئر أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر. مثلا أنت بتتوضأ الماء انقطع، فعلى ما جهزت وبحثت عن ماء في المنزل فأتيت بكوب ماء لكي تكمل وضوءك كانت نشفت الأعضاء فإنه لا يضر. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دما فيشتغل بإزالته، إذن هنا انشغالك بإزالة الدم من على ملابسك وغسله هذا لا علاقة له بالوضوء، ما تتوضى بعد كده ما تغسل الملبس، فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. والإمام ابن تيمية له كلام مهم جدا في هذا الباب، صفحة 135 من المجلد 21، فارجعوا إليه، يعني كان في النية أن أقرأه ولكن حتى لا نطيل لأن المقام كما تعلمون مقام شرح لنيل الأوطار لا مقام شرح فقه، مش كده؟ الباب 26، باب جواز المعاونة في الوضوء. وفيه الحديث 200 عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له، ستعرفون أن هذه الحاجة أنه ذهب لقضاء حاجته، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، أخرجاه أي البخاري ومسلم. قال يعني الباب الذي سنقرأ فيه الآن باب جواز المعاونة في الوضوء، يعني أن يعاونك أحد في وضوءك هل يجوز أم لا ولا بدعة؟ نعم. قال الحديث اتفق عليه بلفظ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يقول المغيرة ابن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها التي يضع فيها الماء، خذ الإداوة فأخذتها، ثم خرجت معه وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، لأنه كان يبعد صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء، وانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية، الجبة ملبس من الملابس ولكنها كانت شامية يعني من الشام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس جبة شامية رومية، ما شامية يعني الرومية كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، صناعة رومية، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس من بلاد الكفار، جاءت من بلاد الكفار، واحد يقول بلاد الشام بلاد كفار برضه، نقول هو النبي صلى الله عليه وسلم أيام أن كان موجودا كانت الشام دخلت الإسلام؟ نعم كانت محتلة من الرومان، نعم لكن لم تكن دار إسلام، فتجده صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس آتية من اليمن، ملابس آتية من الروم وهكذا. فكل هذا من باب ماذا؟ التيسير على الناس وبيان الجواز، حتى قضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، يعني أنت الآن لو أردت أن تتوضأ شمر، فهو جاء شمر ضيقة، واخدين بالكم ما عرفش يخرج إيه يده منها صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ خلع إيده منها ثم أخرجها من أسفل كما قال المغيرة رضي الله عنه. قال ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقة، فأخرج يده من أسفلها يعني خلعها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه. الحديث هذا يبين المسح على الخفين، ويبين كذلك أنه يجوز للإنسان أن يعينه أخوه على وضوءه. الحديث قال الشوكاني يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، طب وهذا الأمر يحتاج إلى استدلال؟ نقول نعم. قال: وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء، لأننا وجدنا بعض أهل العلم لا يجيز هذا بل يكرهه، بل تروى في ذلك أخبار بالنهي عن المعاونة على الوضوء. وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء. قال: في البحر، أي البحر الزخار، وهو من كتب فقه الزيدية. قال: والصب جائز إجماعا، إذ صبوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. وقال الغزالي في الوسيط من المذهب وغيره من أصحاب الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين. يعني يقول الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل ماذا؟ استعان بالمغيرة ليصب له لأجل ضيق الكمين، يعني لو لم يكن الكمان ضيقين لما فعل هذا. قال: وأنكره ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط، وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقا، لأنه غسل وجهه أيضا، لأنه صب له قبل أن يعالج مسألة غسل اليد وخروجها أو عدم خروجها، فغسل وجهه إيه في البداية. قال ابن الصلاح: الحديث يدل على الاستعانة مطلقا، لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه. وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر، فأراد ألا يتأخر عن الرفقة. قال الحافظ في التلخيص: وفيه نظر. هذا كلام يعني مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتيكم في مرات متعددة. قال: واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: وقد بادر ليصب الماء على يدي، أنا لا أستعين في وضوئي بأحد. قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا أصل له، هذا حديث باطل لا أصل له. وقد أخرجه البزار وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة ابن علقمة، والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به، كما قال الإمام البخاري في شأنه منكر الحديث. والحديث بهذا يكون ضعيفا جدا، لأن البخاري إن قال في أحد منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، فالحديث فيه النضر ضعيف، وقال في شأن البخاري منكر الحديث فلا يحتج به. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. يعني الأمر مسلسل كما ترون بالضعفاء. انظر إلى التعبيرات العلماء والأئمة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، أخرجه ابن ماجة وهو ضعيف جدا، والدارقطني وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف، قال عنه الحافظ في التقريب متروك. إذن من يستدل هنا كما رأيتم بكراهة الصب على المتوضئ والمعاونة في الوضوء أحاديث كما ترون رواتها حمالة حطب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين، في قصة فيها دفع في قصة فيها دفع أسامة بن زيد مع النبي في حجة الوداع، ولفظ مسلم ثم جاء: فصببت عليه الوضوء. وليس في البخاري ذكر الصب كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص. يعني استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين. قال: وأنه استعان بالربيع، هو ينقل هنا من التلخيص ولكنه باختصار، يختصر في كلامي من التلخيص الحبير. قال: وأنه استعان بالربيع بنت معوذ في صب الماء على يديه، أخرجه الدارمي وابن ماجه بسند حسن، وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ في التلخيص: وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسبه، يعني لم يأتي في رواية أبي داود أنها صبت عليه الماء، وإنما الصب جاء في رواية غير أبي داود. وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية. نعم في المستدرك أنها صبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ وقال لها اسكبي فسكبت، واضح، وهذا في المستدرك للحاكم. والحديث نعم. وروى ابن ماجه عن أم عياش أنها قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد، واضح، أم عياش قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. وهذا الحديث رواه ابن ماجه كما سمعتم، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة بعبد الكريم وهو مختلف فيه وفيه راو مجهول، فالحديث لا يصح. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: وإسناد ضعيف. قال: واستعان في الصب بصفوان ابن عسال، وسيأتي. طيب، غاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، يعني ولو لم يكن هناك فقهاء قد قالوا بمخالفة ذلك لما اهتم العلماء بمناقشة هذا الأمر، وإنما كانوا ذكروا الأحاديث وانتهى الأمر. قال: وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جواز كما قال في البحر الزخار وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء. اسمع بقى، النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، يعني يجعل إنسان أحدا يغسل له الأعضاء بدون عذر، أي لا يكون مريضا فلا يكون عنده عذر. قال: والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد، يعني لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يغسل له عضو من الأعضاء، لكن يعين ويصب عليه فقط. قال: وكذلك لم يأتي من أقواله ما يدل على جواز ذلك، يعني جواز غسل الأعضاء لأحد غير المتوضئ، بل فيها أمر المعلمين الذين أمروا بالتعلم، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا، وكل أحد منا مأمور بالوضوء، فمن قال إنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل. يعني لو جاءنا أحد وقال يجزئ عن غير المكلف أن يغسل بعض أعضاء الوضوء للمكلف نيابة عنه بدون عذر، نقول له أين الدليل؟ قال: فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء. الظاهرية قالوا بعدم الإجزاء، يعني لو واحد أخذ أعضاء إنسان وقام بعمل الغسل الأعضاء له هو وضأه بدون عذر، قال الظاهرية بعدم الإجزاء، فهو لم يتوضأ. قال: وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم، ليس المطلوب، واحد يقول هو ربنا أمرنا بأن نتوضأ، فكل عضو تم غسله، الوجه غسل، اليد غسلت، الرجل غسلت، المسح على الرأس مسحت، قال هذا هو الأثر، فهل الشرع طلب منا الأثر أم طلب منا الأثر والتأثير؟ طلب منا الإيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أنت المخاطب بأن تغسل لنفسك. قال: فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء، وليس المطلوب مجرد الأثر الذي هو الوضوء كما قال بعضهم، بل ملاحظة التأثير، يعني عمل المكلف، بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه، لأن تعلق الطلب لشيء بذات، إذا تعلق الطلب لشيء، طلبت منك أن تفعل شيئا، وهذا الطلب لنفس للشيء هذا تعلق بذات، هذا يقضي بلزوم إيجاد هذه الذات لهذا الشيء، واخد بالك ولا لا؟ يبقى حينما الشرع يطلب منك أن يحصل شيء معين، ولكن حينما طلب منك ذلك لم يطلب وجود الشيء كواجب الكفاية، ما الواجب الكفاية بيطلب تحقيقه بصرف النظر عن ذات الذي قام بالفعل، ولذلك كانت الأمة كلها مكلفة به ليس شخصا بعينه، لأننا كلفنا بأن نوجد هذا الشيء، يوجد الشيء، من أوجده يؤجر، ومن لم يوجده لا يؤجر ولا يأثم، لكن لو لم يؤت به لأثمت الأمة جميعا. يبقى هنا الواجب الكفائي مطلوب أن يفعل بصرف النظر عن الفاعل، بعكس الوجوب الايه الوجوب الايه العيني يختلف. فقال هنا بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه، لحظة التأثير. قال لأن تعلق الطلب لشيء حينما يطلب شيئا، لأن تعلق الطلب لشيء بذات قادم، هذا التعلق لطلب الشيء بذات، وهو هنا قد تعلق الطلب بذات من؟ بذات المكلف، واخدين بالكم؟ قال قاد بلزوم إيجادها له، يعني يقضي هذا التعلق بلزوم أن يوجد كل إنسان أعمال الوضوء بنفسه. واضح الكلام؟ هذا شرح هذه الجملة، لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاد، لأن تعلق الطلب لشيء اسم أن إيه تعلقه وهو منصوب، قاد خبر إن، واخدين بالكم ولا لا؟ طب واحد يقول لك ما هو مش مرفوع ليه؟ لانه ايه منقوص، مش كده؟ حذفت الياء منه ولذلك منون، لان تعلق الطلب لشيء بذات قاد بلزوم ايجادها له. ثم قال وقيامه بها لغه وشرعا الا لدليل يدل على عدم اللزوم، فما وجد من ذلك مخالفا لهذه الكليه. فلذلك يعني لو وجدنا حاله من الاحوال تختلف عن هذا نظرا لأنه قد قام الدليل على استثنائها فللمستثنى حكمه، ولكن هذا لا يقضي على القاعدة الأصلية بالبطلان. فالقاعدة قاعدة، وما استثنية له حكم استثنائي. واضح الكلام؟ نعم. الحديث 21 بعد 200. وعن صفوان ابن عسال قال صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء، رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. قال الحديث أخرجه البخاري. تقول البخاري يقول لك في التاريخ الكبير، التاريخ الكبير ليس هو الصحيح، فالبخاري ممكن يخرج أحاديث في بعض الكتب، وبالذات كتاب التاريخ، لأن كتاب التاريخ ليس كتاب أحاديث، هو كتاب رواه، فقد يروي في التاريخ، والتاريخ حينما يروي فيه ليس الغرض الرواية، وإنما الغرض في جيء بهذه الأحاديث تذكر. لماذا؟ لأنها تذكر تبعا للكلام في الرواة من جرح ومن تعديل. واخدين زي مثل كتاب تاريخ الخطيب البغدادي وتاريخ ابن عساكر، سواء تاريخ دمشق لابن عساكر أو تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، هذه الكتب لم تصنف للتحديث مثل المسانيد والمجاميع والسنن وما شاكل ذلك، وإنما توجد فيها أحاديث، توجد فيها أحاديث أحيانا صحيحة وكثير منها ضعيف وكثير منها موضوع. قال الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. قال الحافظ وفيه ضعف. قلت أي الشوكاني ولعل وجه الضعف كونه في إسناد حذيفة ابن أبي حذيفة الأزدي، وهو مقبول من الثالثة كما قال الحافظ في التقريب. قال الإمام الشوكاني وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. الباب 27 باب المنديل بعد الوضوء والغسل. بعد الوضوء والغسل، بعد الوضوء والغسل، هل يجوز استعمال المنديل أم لا؟ العشاء. الباب 27 باب المنديل بعد الوضوء والغسل، وفي الحديث 22 بعد 200، والأخير من درس اليوم إن شاء الله أو مجلس اليوم. قال عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد أي أباه بغسل فوضع له فاغتسل صلى الله عليه وسلم. ربما كان جاءت يوم من سفر أو شيء فاحتاج إلى أن يغتسل، فأتاه سعد بغسل فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، اشتمل بها بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لفها على جسده الشريف. رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود، والحديث لا يصح لأن فيه الوليد ابن مسلم مدلس تدليس التسوية كما تعلمون، وكذلك فيه التسوية لأن هناك عنعنة محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وبين محمد بن عبد الرحمن وبين قيس بن سعد محمد أو عمرو كما قال الحافظ ابن حجر اسمه محمد وقيل اسمه عمرو، فهو مجهول هذا الذي أسقطه. فالتسوية عند الوليد الحمد لله عند الوليد ابن مسلم من أخطر أنواع التدليس، فالحديث ضعيف. قال رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول، والحمد لله مهما يسعى المدلسون أئمة الجرح والتعديل وأئمة الحفظ يكتشف كل الأمور دي كلها وقعت في الفلتر، مش كده ولا إيه؟ قال والحديث تمام، فالتحف بها حتى رؤية أثر الورس على عكنه، والعكن جمع العكن جمع عكنة وهي الطية أو التانية في الجلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر في السن يعني كانت هناك بعض الطيات في جلده صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولفظ ابن ماجة فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه طيات بطنه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال الحافظ أي في كتاب التلخيص الحبير واختلف في وصله وإرساله، ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح، وصرح فيه الوليد بالسماع ولكن بقيت الإيه؟ التسوية، يعني صرح بالسماع فانتفت علة التدليس وبقيت التسوية. قال ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف، والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف، وقد قال بذلك الحسن بن علي وأنس وعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث. وقال عمر وابن أبي ليلى والإمام يحيى، وطبعا لما نذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين والأئمة الذين كانوا في عصر التابعين والصحابة من أئمة الفقه وآرائهم الفقهية، مظنة وجود هذه الأقوال مسندة فين؟ فين؟ المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. يبقى هناك حتى تعرف مظان وجود الشيء لما تجد الأقوال وقال فلان وقال فلان، هذه الأقوال تجدونها أين؟ في المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. فقال وقال عمر وابن أبي ليلى والإمام يحيى والهادوية يكره، واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ بإسناد ضعيف جدا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود. قال الحافظ وإسناده ضعيف نظرا لوجود راو من الرواة اسمه سعيد ابن ميسرة، قال عنه ابن عدي في الكامل عامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها وما أقل ما يقع فيها مما يرويه غيره، وهو مظلم الأمر، ولذلك ضعف الحافظ ابن حجر وغيره هذا الحديث. وفي الترمذي ما يعارضه من حديث عائشة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، ولكن الحديث فيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن روى الحديث ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء، وأخرجه الحاكم. الشيخ الألباني أورد الحديث في السلسلة الصحيحة، واخدين بالكم، وضعف الحديث بسبب وجود هؤلاء الرواة، ولكنه حسن الحديث بمجموع طرقه برقم 2099 في السلسلة الصحيحة، برقم 2099 حسن الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه. وحينما نقول الحديث حسن لغيري أو حسن بمجموع طرقي، نعلم أن جميع الطرق ضعيفة. يعني لا يأتي واحد يقول كيف يحسن الحديث والحديث في الطريق في فلان، ونقول نعم هذا لم يغب عن الرجل، وإنما علم هذه الأمور وتكلم فيها، ولكنه نظر إلى ماذا؟ إلى مجموع الطرق. قال: وأخرج الترمذي من حديث معاذ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الحافظ: وإسناده ضعيف. هذا الحديث أخرج الترمذي من حديث معاذ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. عارف يعني بطرف الثوب؟ يعني بتسميه انت زي للجلباب، رفعه فمسح وجهه زي ما اخوكم محمد عمل كده. هذا الحديث حديث قال عنه الامام الترمذي حديث غريب واسناده ضعيف، فيه رشدين ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي يضعفان في الحديث، فبناء على ذلك حتى المحقق ضعفه. ولكن الشيخ الالباني قال في السلسله الصحيحه ايه بقى؟ قال: انما هو من قبل حفظهما ضعف رشدين بن سعد وضعف عبد الرحمن بن زياد ابن انعم الافريقي، الضعف من قبل الحفظ وليس بتهمه في ذاتهما، فمثلهما يستشهد بحديثهما، فالحديث عندي حسن بمجموع طرق. من القائل؟ الشيخ الالباني. يعني هذا الامر لم يغب عنه، وانما قال هذان اللذان ضعف الحديث بوجودهما في سنده. هل يضعفان من اجل العداله ام من اجل الحفظ؟ من اجل الحفظ، طالما كان من اجل الحفظ فان الحديث يعتبر به، او حديثهما يعتبر به. يعني يعتبر به؟ يعني يؤخذ في جمع المتابعات والايه والشواهد، مش كده؟ فقال المؤلف: وفي الباب عن سلمان اخرجه ابن ماجه، قال ابن ابي حاتم: وروي عن انس، ولا يحتمل ان يكون مسندا، ولا يحتمل ان يكون مسندا. قال في الامام ابن حجر في التلخيص الحبير: رايته في بعض الروايات عن انس موقوفا وهو اشبه، ولا يحتمل ان يكون مسندا، لان كلمه روي عن انس ولا يحتمل ان يكون مسندا، ماذا تعني كلمة لا يحتمل أن يكون مسندا؟ يعني أن يكون إيه؟ كلمة مسند المقصود بها المسند عكس منقطع. ما تأتي كلمة مسند حينما في مقابلة الحديث الذي جاء بدون إسناد أصلا، وتأتي مسندا في مقابلة ماذا؟ المنقطع. مسند يعني متصل، ويأتي مسند هنا بمعنى مرفوع، وهذا هو المقصود. ولذلك أتيت لكم بكلام الحافظ في التلخيص الذي اختصره الشوكاني، فجعل الكلام إيه؟ مهما. فهو أنا يقول: قال ابن أبي حاتم: وروي عن أنس، ولا يحتمل أن يكون مسندا. الجملة فيها شيء من الإيه؟ من الإبهام. لكن لما رجعنا للتلخيص الحبير وجدنا الحافظ ابن حجر يقول: رأيته، يقول ابن أبي حاتم: رأيته في بعض الروايات عن أنس موقوفا وهو أشبه، ولا يحتمل أن يكون مسندا. يبقى هنا اتضح أنه أشبه بمعنى إيه؟ يعني هو المرجح عنده أن يكون موقوفا وليس بمسند. بمسند يبقى مسند يعني إيه؟ مرفوع. واضح الكلام يا أخوانا؟ ما احنا هدفنا أن احنا نشرح المصطلحات دي ونفهم كلام الإمام الشافعي، لما تيجي ترجع له وتذكره تبقى كاتب الكلام ده على الحاشية، تبقى فاهم ايه معنى كلامه. قال: ورواه البيهقي عن أن، احيانا الشوكاني بيختصر كلاما للحافظ في فتح الباري او في التلخيص بيعمل بعض الاشكالات، او هو يكون غرضه انك تبحث، الغرض انك تدور علشان ما تاخدش الكلام كده على الجاهز يعني. وروى البيهقي عن انس عن ابي بكر وقال: المحفوظ المرسل، واخرجه ابن ابي شيبة موقوفا على انس برضه هنا، ورواه البيهقي عن انس عن ابي بكر وقال: المحفوظ المرسل، يعني باسقاط ابي بكر، واخرجه ابن ابي شيبة موقوفا، يعني ايه مرسل؟ مرسل ايه بقى؟ مرسل صحابي، لانه لو اسقط ابا بكر، انس يسقط ابا بكر، يبقى مرسل صحابي، لان الصحابة بيروي بعضهم عن ايه؟ عن بعض. هذا هو المقصود بكلمة الايه؟ المرسل، لانه ليس من رواية التابعة علشان اقول ده مرسل، ده بيتكلم عن انس وابو بكر. قال: ورواه البياقي عن انس عن ابي بكر وقال: المحفوظ المرسل، يعني باسقاط مين؟ ابي بكر. قال: واخرجه ابن ابي شيبة موقوفا على انس اهو، والخطيب مرفوعا كلاهما عن طريق ليث عن رزيق عن انس. وفي الباب حديث، او حديث: اذا توضأتم فلا تنفضوا ايديكم فان مراوح الشيطان، لا تنفضوا ايديكم، يعني ما تنفضش اليد بالماء فانها مراوح الشيطان. ذكره ابن ابي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن ابي هريرة، وزاد في اول: اذا توضأتم فاشربوا اعينكم من الماء، يعني اجعل الماء يدخل في داخل الاعين. ورواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاج به. يبقى حديث اذا توضأتم فلا تنفضوا ايديكم فان مراوح الشيطان حديث لا يصح. قال: واورد الحديث في ترجمة البختري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاج به. ولم ينفرد به البختري، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف وفي بعض النسخ في صفة التصوف، ولقد وجدت الكتاب له اسمان: صفة التصوف وصفة التصوف، من طريق ابن ابي السري. وقال ابن الصلاح: لم اجد له انا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله اصلا، وتبعه النووي. لما رجعت لتلخيص الحبير وجدت ان المحقق يقول: لم اجد له انا في جماعة اعتنوا بالبحث عن امثالي بدلا عن حالي. وقال في الحاشية: في نسخ الدال حالي، وهو خطأ. يعني معنى ذلك ان هناك نسخة من التلخيص فيها كلمة عن حالي، لكن الصواب انها عن امثاله. لم اجد انا، ابن الصلاح يقول هذا: انا في جماعة اعتنوا، كوننا مجموعة واعتنينا بالبحث عن امثال هذا الحديث فلم نجد له اصلا، وتبعه الامام النووي. قوله، نرجع بقى لحديث صفوان علشان نختم المجلس ان شاء الله. حديث قيس بن سعد يقول: بغسل بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به، ذكره في النهاية، يعني امر له سعد بغسل، يعني بماء يغتسل فيه. اما الملحفة فهي بكسر الميم، وقلنا هي الشيء الذي يلف الانسان فيه جسده، مثل المنشفة، عارف البشكير او الفوطة الكبيرة وما شكل ذلك، بحيث يلتحف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.